القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فوزي الخشن وأهالي عزبة الخشن مركز بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقولوا فيها: بنشتكي يا حضرات لأننا تعبنا قوي، بنشتكي لأننا شايفين موظفين قاعدين على مكاتبهم كل اللي قادرين عليه إنهم يشوفوا ايه اللي يريح الناس يقومهم يعملوا عكسه بالظبط. المهم انهم يظهرهم ويكون لهم كلمة حتى ولو ضد مصالحنا. احنا عندنا في قريتنا اللي هي عزبة الخشن مركز بلبيس، البلد عايمة على مية الصرف الصحي لاننا لسه بنصرف في خزانات، ولما الأمراض كترت بسبب المية الملوثة اللي بتنزل في قاع الأرض وتطلع لنا تاني مع مية الترمبات، ولما منسوب المية علي وبقت تظهر برك من مية الصرف ودي بتسبب كتير من الأمراض للأهالي، قلنا لازم نتحرك، لازم يكون فيه موقف حقيقي، لازم يبقى عندنا شبكة صرف صحي زي باقي قرى الجمهورية. عملنا على نفقتنا دراسة جدوى للمشروع عند مهندس استشاري متخصص في أعمال الحفر، وقدمنا الدراسة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، وساعتها قالوا لنا: الدراسة زي الفل. أي والله زي الفل، بس يلزم مكان تتعمل فيه محطة الرفع، واحنا بصراحة ما عندناش أرض ولا عندنا فلوس ندفعها تمن قطعة الأرض دي. رجعنا نضرب أخماس في أسداس لغاية ما طلع واحد ابن حلال من الأهالي وقال: أنا هتبرع بحتة الأرض المطلوبة. وبالفعل جرينا في إجراءات التبرع وتخصيص الأرض باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وطلع قرار التخصيص الحمد لله وعليه توقيع السيد المحافظ، وتم إدراج المشروع ضمن خطة مشروع قرية قرملة لسنة 2011-2012. لكن ما فيش حاجة تمت يا حضرات، وبعد ما اشتكينا تم إدراج مشروع الصرف لقريتنا ضمن خطة مشروعات الاتحاد الأوروبي في سنة 2015، وبرضه انتهت الخطة ومفيش حاجة تمت يا حضرات. مع بداية 2017 وصل الاعتماد الجديد من الاتحاد الأوروبي المخصص لمشروعات الصرف في محافظة الشرقية، والبهوات قالوا لنا: المرة دي أكيد أكيد مشروع الصرف عندكم أكيد هيتنفذ المرة دي، مش كده يا صبحي؟ وحياة ولادك كنا لسه بنقول الناس دي تعبت قد إيه. لكن يا دوب مفيش كام يوم إلا ونسمع إن مشروع قريتنا خرج من منحة الاتحاد الأوروبي ورجعونا لهيئة مياه الشرب، وإن التكلفة تكون من عنده، يعني هنبدأ الرحلة من الصفر تاني. بصراحة حاجة غريبة بتحصل، والسنين بتجري والمشاكل المترتبة على مية الصرف بقت فوق الاحتمال. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطالب السادة المسؤولين بحل مشكلتنا، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.